أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الجهة، وهو أنه هل أنه يوجد عندنا دليل يدل على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، أي أن هذا الدليل دل على أن هذا العنوان يحرم التكسب به. وعندما نقول يحرم التكسب، يعني جميع أنحاء التقلبات من البيع والشراء والإجارة، سواء ما كان يتعلق بانتقال الأعيان أو بانتقال المنافع أو بانتقال الانتفاعات أو بانتقال الحقوق. إن شاء الله بعد ذلك سيتضح بأنه ما هي أنواع الانتقال. تارة أن الانتقال يكون مرتبطا بالأعيان كما في البيع والشراء، وأخرى يكون الانتقال مرتبطا بالمنافع كما في الإجارة، وأخرى يكون الانتقال مرتبطا بالانتفاع كما في العارية، وأخرى لا هذا ولا ذاك، وإنما مرتبط بالحق، كما أن الإنسان لو كان له حق ويتنازل عن حقه مثلا في قبال مال من الأموال. المهم، هل دل دليل على حرمة التكسب بأنواع التكسب، سواء كان مرتبطا بالأعيان أو بالمنافع أو بالانتفاع أو بالحقوق، يؤدي بنا أن نخرج عن العمومات الأولية الدالة على الصحة، من قبيل أحل الله البيع، من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل تجارة عن تراض، فإن هذه الأدلة دلت على صحة جميع أنواع التكسب، سواء كان ما يتكسب به من الأعيان النجسة أو لم يكن، سواء كانت لها منافع محللة أو لم تكن. هذه هي العمومات الأولية المحكمة في المقام. فهل عندنا دليل يخرجنا عن هذه العمومات أو لا يوجد؟ هنا تعرضنا لدليلين من هذه الأدلة إلى الآن. الدليل الأول من خلال رواية تحف العقول، وبينا بأن هذا الدليل من حيث الدلالة تام، المضمون تام، ولكنه كانت عندنا مشكلة في سند كتاب تحف العقول، ولم يثبت عندنا أيضا انجبار هذا المضمون بعمل المشهور. الدليل الثاني الذي عرضنا له فيما سبق هي رواية الفقه الرضوي، وتكلمنا مفصلا في مضمون هذه الرواية وفي سند هذه الرواية، وتبين أنه حتى على فرض تمامية السند فإن الدلالة غير تامة، ولا يمكن الاعتماد على مضمون الفقه الرضوي الرواية التي في هذا الباب لإثبات عموم حرمة التكسب بالأعيان النجسة. طبعا توجد عندنا روايات أخرى، ولكن كما ذكرنا بالأمس لتنويع البحث نحاول أن ندخل في مجموعة من الآيات، وبعد ذلك نرجع مرة أخرى إلى الروايات، وإلا من الروايات التي استدل بها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة هو أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهو النبوي المشهور المنقول من قبل الفريقين على تفصيل سيأتي سندا ودلالة. أو هذه الرواية المنقولة عن دعائم الإسلام: وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراءه، وبعض الروايات الأخرى التي سنشير إليها في محلها المناسب. أما الآيات، استدل بمجموعة من الآيات القرآنية لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. من هذه الآيات هذه الآية المباركة في سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية بحسب ما تتبعنا، أول من استدل بها هو العلامة رحمة الله تعالى عليه في التذكرة في كتاب التجارة البحث الأول من المقصد الثاني. هناك عنون مسألة قال: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، وهذا معناه أنه إذا كان نجسا فلا يجوز ماذا؟ المعاملة عليه، البيع والشراء ونحو ذلك. فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير، ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجمالا. لأي دليل؟ يقول لقوله تعالى: فاجتنبوه، إشارة إلى هذه الآية المباركة التي قرأناها من سورة المائدة. أما تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة، الآية المباركة، نعم، العلامة تذكر مولانا في باب التجارة البحث الأول من المقصد الثاني. وجه الاستدلال أو تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أنها أمرت بالاجتناب، ومن الواضح أي أن أي نحو من أنحاء التقلب في شيء يتحقق به الاجتناب أو لا يتحقق الاجتناب، فإنه لو تصرف الإنسان بأي نحو من أنحاء التصرف، بيعا، شراء، إجارة، عارية، فهذا اجتنب أو لم يجتنب؟ لم يجتنب، مع أن الآية قالت ماذا؟ فاجتنبوه. إذن إطلاق فاجتنبوه يستفاد منه المنع عن جميع أنحاء التقلبات، وهذا نفس المضمون الذي استفدناه من رواية تحف العقول اللي قالت فجميع التقلب فيه، هنا أيضا قالت فاجتنبوه. ولكن هذا الاجتناب علقته على ماذا؟ لم تعلقه على الخمر والخنزير ونحو ذلك، وإنما علقته على أنه رجس من عمل الشيطان. إذن هذا الاجتناب معلق على كون الشيء رجسا، وهذه الأعيان النجسة رجس، إذن ماذا؟ يجب الاجتناب عن ذلك. إذن يتبين من هنا أنه المستدل لابد أن يثبت لنا عدة أمور: أولا أن يثبت أن النجس، أن الرجس هو ماذا؟ هو النجس. وثانيا أن يثبت لنا أن أنحاء التقلب من عمل الشيطان، لأن الآية المباركة لم تقل رجس فاجتنبوه، وإنما قالت رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا البيان بهذا التقريب أيضا قبله صاحب الجواهر قدس الله نفسه في ذيل هذا البحث، يعني في الجزء 22 صفحة 11 هذه عبارته. قال: نعم، قد يدل قوله تعالى في الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه على ذلك، يعني على محل الكلام وهو حرمة التكسب بالأعيان النجسة، باعتبار عدم تحقق الاجتناب عنها مع التصرف فيها بالتجارة. لو قمنا بالتجارة في الخمر فإننا لم نجتنب. فإن قلت أن الآية عرضت للخمر فكيف تتعدون إلى مطلق الأعيان النجسة؟ يقول كما قلنا في محله أن العلة كما تخصص ماذا؟ تعمم. وهنا العلة عممت، ليس المراد فقط خصوص الخمر وإنما مطلق ماذا؟ مطلق النجس أعم من أن يكون خمرا أو غير خمرين. لذا هذا المعنى بشكل واضح جاء في كلمات السيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة المجلد الأول صفحة 12. هناك يقول بدعوى أن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس فيدل على علية الرجس لذلك، وإذا كان علة فإن العلة ماذا؟ تعمم. وإن المذكورات واجبة الاجتناب لكونها رجسا، فتدل الآية عن وجوب الاجتناب عن كل رجس، ومقتضى وجوب الاجتناب عنه الاجتناب عن جميع التقلبات، ومنه البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك إلى آخره. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقريب هذه الآية المباركة لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. إلا أن هذا الاستدلال وهذا البيان يمكن أن يعلق عليه بعدة تعليقات. التعليق الأول الذي يمكن أن يقال في المقام أن الآية لو اكتفت بقولها رجس فاجتنبوه لعلنا كنا نقبل، وإن كنا لا نقبل حتى ذلك ولكن الآن على فرض التنزل لعلنا كنا نقبل، ولكن الآية بالإضافة إلى قولها رجس قالت ماذا؟ من عمل الشيطان. إذن لكي يثبت أنه اجتنبوه لا يكفي أن يكون ماذا؟ أن يكون رجسا، لا بد أن يكون رجسا من عمل الشيطان. هسه بأي نحو كان هذا عمل الشيطان؟ لأنه بحث بين المفسرين أن عمل الشيطان من عمل الشيطان هذا قيد للرجس أو خبر بعد خبر، ولكن لا يؤثر على المقام شيئا، سواء كان قيدا للرجس أو كان خبرا بعد خبر، المهم أن وجوب الاجتناب لم يفرع على كون الخمر رجسا وإنما على كونه رجسا من عمل الشيطان. من ناحية الكبروية نحن أيضا نقبل كلما ثبت أن العمل والتصرف رجس من عمل الشيطان يجب ماذا؟ يجب الاجتناب. ولكنه قرأنا أيضا في علم الأصول أن القضية تثبت موضوعها أو لا تثبت موضوعها. هذه الآية كأنها بمنزلة قضية شرطية، قضية حقيقية على مبنى المرزا ومن جاء بعد المرزا. كلما كان رجسا من عمل الشيطان ماذا؟ فاجتنبوه. خب بيعوا العذرة للتسميد، هذا رجس من عمل الشيطان أو ليس رجسا من عمل الشيطان؟ ها؟ وهذا أول الكلام لا نعلم. نعم الشارع لا بد أن يبين ماذا؟ بدليل منفصل أن البيع رجس من عمل الشيطان. هذا من قبيل ما قرأتم في محله أكرم العلماء، وجئت إلى زيد لا أعلم أنه عالم أو ليس بعالم، هل يمكن التمسك بإطلاق أكرم العلماء لوجوب إكرام زيد أو لا يمكن؟ ذكرنا في بحث المطلق والمقيد أنه اتفقت كلمة المحققين أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس ذلك العام، هذا متفق عليه. نعم، وقع الاختلاف في جواز التمسك بالشبهة المصداقية لمخصص العام، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذاك حديث آخر، ليس الخلط بين المسألتين. مرة تمسك بالشبهة المصداقية لنفس العام، ومرة تمسك بالشبهة المصداقية ماذا؟ لمخصص العام. أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم ماذا؟ الفاسق، وشككت أن فلان فاسق أو ليس بفاسق، فشبهة مصداقية لمخصص ماذا؟ لمخصص العام. يجوز التمسك أو لا يجوز؟ هناك خلاف في هذه المسألة في المخصص. أما في نفس الشبهة المصداقية للعام فلا يوجد كلام في أنه يجوز التمسك أو لا يجوز التمسك، لا يجوز التمسك. ومن الواضح لعله شرب الخمر، الاستفادة المحرمة من الخمر يكون جزءا ماذا؟ من عمل الشيطان. أما بيع العذر مثلا للتسميد أو لقضايا صناعية أيضا رجس من عمل الشيطان، هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. إذن لو كان ظاهر الآية يقول لأنه رجس فاجتنبوه، كنا نقول الرجس هو النجس والخمر وأي عين النجسة نجس، وأمرنا ماذا؟ بالاجتناب. ولكن الآية لم تقل رجس فاجتنبوه، بل قالت رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ونحن نشك أن بعض التقلبات هل يصدق عليها رجس من عمل الشيطان حتى يجب الاجتناب أو لا يصدق، فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية المباركة أو بعموم الآية المباركة لإثبات حرمة التكسب بجميع الأعيان النجسة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الآية المباركة قالت إنما يجب الاجتناب عن الرجس إما بقيدي وإما بخبر بعد خبر، إذا كان من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الآية المباركة نقراها بالدقة مولانا، الآية قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نفس الخمر من عمل الشيطان لو شرب الخمر من عمل الشيطان، أي منهما؟ من الواضح أن الذوات والأعيان الخارجية لا ينطبق عليها أنها ماذا؟ من عمل الشيطان. الذي ينطبق عليه عمل الشيطان إما أن يكون أمرا اعتقاديا في الأمور الباطلة، أو أمرا مرتبط بالأخلاق السيئة، أو مرتبط بالأعمال ماذا؟ المحرمة. هذا يصدق عليه أنه ماذا؟ من عمل الشيطان. أما نفس العين الخارجية والأعيان الخارجية من عمل الشيطان، الجواب كلا، وإنما الذي هو داخل في دائرة عمل الشيطان ليس الأعيان، وإنما ماذا؟ الانتفاع، الأكل، الشرب، بعض أنواع الاستعمال ونحو ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، إذا لابد أن يكون هناك ماذا؟ ها؟ لابد أن هناك تقدير في الآية، يعني إنما الخمر من عمل الشيطان يعني شرب الخمر، يعني ماذا؟ يعني الاستفادة المحرمة من الخمر ونحو ذلك. وإذا جئنا إلى التقدير، من الواضح أن التقدير لا يكون إلا بالمنافع المترقبة من ذلك الشيء. والمنافع المترقبة من الخمر ما هي؟ ها شربه، المنافع المترقبة من مثلا العذرة، ما هو كذا الأمور المترتبة المترقبة من كذا النجس، ما هو أكله ونحو ذلك. إذن لما انتهى الأمر إلى التقدير، بعد لا نستطيع أن نقول جميع أنحاء ماذا؟ جميع أنحاء التقلبات، وإنما بعض التقلبات، وهذا البعض هو ماذا؟ تلك المنافع المترقبة من الشيء، هذيك تحرم. أما الاستفادة منه في التسميد إذا كانت هناك منفعة محللة أيضا مشمول لهذه الآية، لا دليل على أنه مشمول لهذه الآية المباركة. إذن الإشكال الثاني هو أن الآية قالت رجس من عمل الشيطان، ومن الواضح أن الأعيان الخارجية لا يصدق عليها أنها من عمل الشيطان، وإنما دائرة عمل الشيطان يتعلق ماذا؟ بإما بالعمل عمل المكلف، وإما بالاعتقاد، وإما بالأخلاق ونحو ذلك، لا بالأعيان الخارجية. بل لا من اعتبار قرينة أكو، وهو أنه أساسا عموم ماذا؟ جيد. عموم ماذا؟ عموم ينسجم مع عمل الشيطان. ونفس الذات يمكن، أنا ما أقول يدل على عموم أي قدر، عموم لابد ينسجم مع ماذا؟ مع عمل الشيطان. والذي هو عمل الشيطان ما هو؟ قلت لك إذا لم يكن من عمل الشيطان إذن لابد أن الخمر المحرم يكون من عمل الشيطان. خب الذي هو من عمل الشيطان ما هو؟ ها؟ المنافع المترقبة من ذلك الشيء. فإن قلت في ذاك الزمان، فلهذا قد يكون في ذلك الزمان لا توجد من الفائدة، لذا أنتم تجدون عندما كان يأتون إلى الدم يقولون لماذا؟ لصبغ الجدار مثلا. لماذا؟ لأنه في ذلك الزمان له للدم منفعة أخرى ولا توجد. أما في مثل زماننا أيضا كذلك، عندما في ذلك الزمان شو تذهب يشوف بأن العذرة مثلا لا منفعة فيها إلا شيء قليل، أما الآن العذرة التي يمكن أن يستفاد منها صناعيا كيميائيا تسميديا أيضا هذا من عمل الشيطان. هذا أول الكلام، من قال أنه من عمل الشيطان؟ فيرجع إلى الإشكال السابق. إذن هذه الآية عندما قالت بأنه إنما الخمر، يقينا ليس المراد ماذا؟ مطلق التقلبات، وإنما التقلبات التي تتعلق بعمل الشيطان. فإن قلت بأنه في الخمر يوجد عندنا حرمة في جميع التقلبات، قلت أنه إنما حرمنا لدليل خارجي لا من الآية المباركة، لأنه الرواية قالت إن الله لعن في الخمر ماذا؟ عشرا، عاصرها، معتصرها، حاملها، ناقلها، شاربها إلى آخره. وإلا لو لم يكن عندنا كذلك هذه الآية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على ذلك أنواع التقلبات الموجودة في الخمر. هذا الإشكال الثاني أو التعليق الثاني. التعليق الثالث، حتى لو تنزلنا وفرضنا أنه أساسا أن الآية قالت ماذا؟ إنما الخمر رجس، ولم تقل من عمل الشيطان، فلكي يثبت الاستدلال بها في المقام لابد أن يثبت أن المراد من الرجس يعني النجس ماذا؟ النجس الاصطلاحي، رجس من عمل الشيطان. أسأل أن نغض النظر عن قضية ماذا؟ من عمل الشيطان. رجس يعني يراد من الرجس النجس الاصطلاحي، إنما الخمر نجسون فاجتنبوه. فإذا عللت وجوب الاجتناب بكونه ماذا؟ رجسا، والرجس هو النجس، إذا يجب الاجتناب عن كل ماذا؟ عن كل نجسين. خب هذا التعليق الثالث، يقول أولا لا اللغة تساعد على أن المراد من الرجس هو النجس الاصطلاحي، لا اللغة تساعد على ذلك ولا الاستعمال القرآني يساعد على ذلك، ولا القرائن الداخلية في الآية المباركة تساعد على ذلك. أما على مستوى اللغة فيمكن الرجوع إلى هذا المعنى في مسألة الرجس. أنت عندما ترجع إلى كلمات اللغويين في الرجس تجد بأنه أساسا لم يقل أحد منهم أن الرجس بمعنى ماذا؟ بمعنى النجس الإصطلاحي، خصوصا عندما بحثوا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هناك اللغويين جميعا قالوا أن المراد من الرجس يعني ما يستقذر، وما يستقذر شيء، والنجس الإصطلاحي ماذا؟ شيء آخر. لعل الشيء عرفا لا يكون قذرا ولكنه نجس ماذا؟ نجس شرعا. كما لو أزيل عين النجاسة فلم يبقى ماذا؟ فلم يبقى إلا الأثر، فهنا هذا قذر أو ليس بقذر؟ نعم قذر بالإصطلاح الشرعي، وإلا بالإصطلاح العرفي قذر أو نجس. لا ثوب بأعلى درجات النظافة يعبر عنه نظيف، ولكن لا يعبر عنه ماذا؟ لا يعبر عنه طاهر، وإنما يعبر عنه ماذا؟ نجسون. شوفوا هذه كلمات الأعلام في هذه المسألة. هذه الكلمات أنا نقلتها في كتاب العصمة بمناسبة البحث صفحة 87. مثلا في القاموس لابن فارس، في القاموس الرجس بالكسر القذر، ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم، وكل ما استقذر، يقول هو المأثم، وكل ما استقذر من العمل والعمل المؤدي إلى العذاب والشك والعقاب والغضب. كذلك عندما نأتي إلى الراغب في المفردات، كذلك عندما نأتي إلى الرازي، يقول الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر. وهكذا كلمات الآلوسي والطباطبائي ولسان العرب كلها تشير إلى أن المراد من الرجس هو ماذا؟ هو ما يكون مستقذرا لا ما يكون نجسا ماذا؟ اصطلاحا. هذا على مستوى اللغة. أما على مستوى القرائن في الآية المباركة فأيضا كذلك، فإن القرائن الموجودة في الآية المباركة، التفت جيدا، قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هسه خلي ذهنك عند الرجس، رجس إذا فسرناها بأنه ماذا؟ نجس. وبالنسبة إلى الخمر يكون نجسا له معنى، أما أن يكون الأنصاب، أن يكون الأزلام اللي هو ماذا؟ هو ذلك التقسيم الخارجي، يكون نجسا ما معنى؟ لأنه تعلمون بأنه هذه الآية المباركة وما قالت فقط الخمر نجس رجس، وإنما أضافت إلى الخمر ماذا؟ الأزلام، الأنصاب والميسير. خب هذا أني إنسان الإخوة يراجعون إن شاء الله في التفاسير هذه الآية المباركة مما ذكر في ذيل هذه الآية المباركة كما تعلمون. يقول أما فيما يتعلق بالميسير فهو القمار، ومن الواضح أن القمار نجس أو ليس بنجس؟ نعم رجس، قذر، محرم شرعا، يؤدي إلى العقاب، ولكن القذارة شيء والنجاسة ماذا؟ شيء آخر. والأنصاب وهي الأصنام أو الحجارة التي كانت تنصب لذبح القرابين عليها، وكانت تحترم ويتبرك بها، هذا بالنسبة إلى هذا. أما الأزلام وهي الأقداح التي كان يستقسم بها. خب هاي القرينة أولا تقول لنا ما معنى أن هذه الأمور تكون نجسة لا معنى لذلك. هاي القرينة من هذا الطرف. القرينة من الطرف الآخر أن الآية المباركة قالت رجس من عمل الشيطان، فهل أن النجاسة من عمل الشيطان أو أن النجاسة حكم شرعي من الأحكام الشرعية؟ من الواضح بأن النجاسة ليست شيئا مرتبطا بمن؟ بعمل الشيطان. نعم الاستفادة من هذه الأمور مرتبط بعمل الشيطان. إذن بهاتين القرينتين يعني بالقرينة الأولى، وهي أنه لا معنى لنجاسة الأزلام والأنصاب والميسر، وبقرينة ما في بعد هذه الجملة وهو من عمل الشيطان، فإن الرجس بمعنى النجس ليس من عمل الشيطان، بل النجاسة ماذا؟ من أعمال الشارع، ومن أحكام من؟ ومن أحكام الشارع. فلا معنى أن يسند ما هو من أعمال الشارع ومن أحكام الشارع إلى ماذا؟ إلى عمل الشيطان. نعم، إذا فسرنا الرجس بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يستقدر، وقرينة من عمل الشيطان يعني ما يستفاد منه استفادة محرمة، الآية المباركة تكون واضحة الدلالة، ولكن لا تدل على المقام شيئا. هذا فيما يتعلق بهذه الآية الأولى. فتلخص أن هذه الآية وهي الآية 90 من سورة المائدة لا يمكن أن يستند إليها لحرمة التكسب بالأعيان النجسة. ستبقى عندنا آيات أخرى إن شاء الله تعالى سوف نقف عليها، والحمد لله رب العالمين.